الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون كنا في اللقاء الماضي ضيف الشيخ بدأنا تفسير سورة هود وتوقفنا عند هذه الآية ولعل هذه الآية تأتي امتداد لما قبلها من آيات ونقف مع الوقفة الأولى في هذه الحلقة حول بيان ما كان عليه المشركون من عناد في الحق ومكابرة فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة في بداية البعثة في مكة كانوا على عناد ومكابرة ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك أي فلعلك لعظم ما تراه منهم من الكفر والتكذيب والعناد تتوهم أنهم يستطيعون إزالتك عما أنت عليه وهذا طبعا كما قال سبحانه وتعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير فهؤلاء يريدون أشياء معجزة في ظنهم أنها عندما تحصل يؤمنون وهم حتى لو أنزل هذا الأمر أو جاء هذا الأمر لا يؤمنون قال الله عز وجل مهما قالوا إنما أنت نذير وظيفتك أيها النبي إنما هي النذار والبشارة والله سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل كما قال جل وعلا فهو الوكيل يحفظ أعمالهم ويجازيهم بها أتم الجزاء هذا يأتي من باب التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العناد وهذا التعنت من المشركين فيما كانوا يقولونه هذا شبيه له قوله جل وعلا وقالوا ما لهذا الرسول ليأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا تأتي هذه الآيات لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول لا يضيق صدرك بهذا القول وإنما هو استكبار وعناد منهم نعم أحسن الله إليكم في قول الله تعالى إنما أنت نذير ما الدروس والفوائد التي نستفيد منها في هذه الآية نستفيد أن هو بيان من الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ فهو ينذرهم لئلا يقعوا في معصية الله فإن وقعوا فيها حينئذ استحقوا العقاب لذلك أيضا من كان على نهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى هذا الدين أو إلى فضائل هذا الدين إنما أنت نذير والمحاسبة عند الله سبحانه وتعالى والله على كل شيء وكيل فهو حافظ وشهيد جل وعلا على ما يعملون فيحفظ أقوالهم وأفعالهم ويجازيهم بها لذلك على الداعي إلى الله عز وجل أن يدرك هذا الأمر إنما رسالتك رسالة النذارة والبشارة وليست حصول الهداية منهم، والله جل وعلا سيحاسبهم على عنادهم واستكبارهم. نعم. أحسن الله إليكم. جاء في الآيات تحدي من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم من منكري النبوة والتوحيد. إيه نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. إذا كان تقولون هذا القرآن مفترى ائتوا لنا بعشر سور، طبعا هذا في هذه الآية عشر سور، لكن جاء في آية أخرى سورة، فلا يستطيعون. وادعوا من استطعتم من دون الله، كل ما تعبدونه من دون الله أو كل من يوافقكم على هذا الادعاء وهذا الافتراء، فحينئذ ائتوا بما عندكم، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، يعني لن تستطيعوا، إذا لم تستطيعوا فهو أنزل من عند الله جل وعلا، فهو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له، وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون. أم يقولون افتراه، يعني بل يقولون اختلق هذا القرآن، الاستفهام هنا إنكاري. نعم. أحسن الله عليكم. هذا التحدي أيضا جاء فضيلة الشيخ يعني أمة العرب، أمة البيان والفصاحة، وعجزوا في المقام، بلا شك. نعم، وقامت عليهم الحجة. نعم، لأنهم هم أهل البلاغة والفصاحة وهم أهل العربية. نعم. ولذلك استشهدوا في كلامهم بالجاهلية في شواهد اللغة العربية، لأنهم أهل اللغة. ولذلك جاء التحدي هنا باللغة نفسها، باللغة العربية نفسها، ومع ذلك ما استطاعوا، فدل على أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا، فعلى الإنسان أن يهتدي ما دلم الأمر كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا في هذه الآيات من الوقفات بيان أن من أراد بعمله الصالح غير الله إنما ينتفع بهذا العمل وهذه الإرادة في الدنيا فقط. هذه قاعدة عظيمة يجب أن يدركها المسلم تمام الإدراك، وهي أن المسلم إذا عمل عملا صالحا يجازى فيه في الدنيا خير الجزاء، ويجازى فيه في الآخرة أعظم الجزاء. أما غير المسلم أو من أراد بعمله الصالح الدنيا فقط، فهذا يجازى به في الدنيا فقط. قال الله عز وجل هنا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا يدل على أن الإنسان بصفته إنسان يعمل أعمالا قد يكون منها الصالح ومنها الطالح، لكن إذا كان مشركا بالله عز وجل وأراد بعمله الدنيا فهذا يجازى به في الدنيا، يعطى من الدنيا، لكنه ليس له في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا، يعني خلاص انتهى، فجزاؤهم نتيجة كفرهم أو شركهم النار والعياذ بالله. وهذا أيضا له نظير في قوله عز وجل: ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. نعم. أشارت الآيات أيضا صاحب الفضيلة إلى أمر أو حقيقة حول تمسك المسلمين بدينهم، وأنهم على بينة من الدين بخلاف سائر أهل الأديان الأخرى الذين يكونون في ضلال التقليد وضلال الكفر والجهل في المقابل. هذه أيضا قاعدة أخرى، وهي أن المسلم عندما يسلم حقا بالله عز وجل يدرك تمام الإدراك عظم ما هو فيه، ولذلك تكون قناعته من أعلى القناعات بوضعه وبهذه الدنيا وبما أعده الله له في الآخرة. جاء هذا في قوله تعالى: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. طيب، والقسم الآخر الكفار؟ لا، ليسوا على مستوى من القناعة، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. هنا التوجيه: فلا تكو في مرية، يعني في شك، في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فالذي يعبد الله على بصيرة من دينه ويقين يكون عنده من الدلالة العقلية والنقلية الصحيحة حينئذ ما يثبته على هذا القول، بخلاف من يكون على خلاف ذلك والعياذ بالله. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا تحدثت آيات حول سنة من سنن الله في الناس، وهي أن أكثر الناس لا يؤمنون. هذه أيضا يعني مثل ما تفضلت أنها سنة، وجاءت هنا في قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، جاء لها نظائر كما في قوله تعالى في سورة يوسف وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وفي آيات سورة الرعد ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذا كله يدل على أن أكثر الناس لا يهتدون، وجاء التنبيه إلى هذا بأن الكثرة ليست معيارا للحق، لأن الله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فلذلك يكون الحق بالدليل الشرعي من النقل الصحيح، النقل الصريح الصحيح والعقل الصحيح، وليس بمجرد الكثرة يعني رأى الناس يعملون كذا فهم على حق، وإنما عليه أن يبحث عن ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا من الوقفات تحدثت الآيات عن ذنب عظيم وهو الكذب على الله تعالى. هذا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وهي الافتراء على الله والكذب على الله والقول على الله بغير علم. هنا يقول الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أظلم، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. من يكذب على الله بقول أو بفعل أو بنسبة شيء إلى الله أو بعبادة غير الله، كمن ينسب له الولد مثلا أو يعبد معه شريك أو يشرع ما لم يشرعه الله عز وجل وقد حرمه الله أو حرم ما أحل الله، كل هذا من الافتراء على الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في ختام هذه الآية ألا لعنة الله على الظالمين، جعل ذلك من الظلم كما بدأ ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم، ولذلك قال ألا لعنة الله على الظالمين. واللعن من الله عز وجل هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا هناك فئة من الناس ليس لها هم إلا الصد عن سبيل الله ومحاربة الإسلام وأهله، سواء باللسان أو بالحال أو السلطان أو بالمال أو بالعتاد. تحدث الآيات في وقفة مباركة عن عظم هذا الجرم، جرم من يصد عن الإسلام. عندما لا يوفق الإنسان وينحرف عن دين الله عز وجل، جزء من هؤلاء وهم الدرجة العليا منهم من أيضا يحمل نفسه ما لا تحتمل بأن يصد الناس عن دين الله عز وجل، سواء الصد الكلي أو الصد الجزئي. الصد الكلي بالكفر والشرك والعياذ بالله، أو الصد الجزئي عن واجب من الواجبات أو بتحليل محرم من المحرمات. ولذلك قال الله عز وجل هنا الذين يصدون عن سبيل الله من هم؟ هم الظالمون الذين سبق ذكرهم في قوله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا يعني بانحراف، وهم بالآخرة هم كافرون. هذا الصنف هو الأعلى، هو الذي يستحق العقاب الأليم بأنه ألا لعنة الله على الظالمين كما بيّن الله سبحانه وتعالى. لذا يحذر المسلم، بل يجب أن يحذر الإنسان، حتى لو الإنسان عمل محرما أو ارتكب كبيرة أو اقترف معصية من المعاصي، لا يبرر هذا الفعل بأن يدعو إلى ترك هذا الحلال أو فعل هذا المحرم، فربما يدخل في هذه الآية والعياذ بالله وفي هذا الوعيد الشديد. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا من طرق هؤلاء الظالمين أنهم يريدون إخضاع الشريعة الإسلامية لأهوائهم وشهواتهم بتأويلات فاسدة وباطلة. نعم، هذا يستفاد من قوله عز وجل ويبغونها عوجا، يعني هؤلاء ارتكبوا ذنبا عظيما، وهو أنه يريد الشريعة التي جاءت من عند الله أن يخضعها لهواه أو مزاجه أو شهواته أو عقله، أو يحاول أن يؤول تأويلات باطلة لم تكن من عند الله عز وجل ولا من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يندرجون تحت الوعيد الذي ذكر، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. هؤلاء هم الظالمون الذين بينهم الله سبحانه وتعالى. هؤلاء والعياذ بالله جاء في حقهم الوعيد الشديد كما سمعنا. وفي آية أخرى، وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب والعياذ بالله. هذا تحذير شديد بأن يتجرأ الإنسان على تأويل آية أو حديث بمجرد شهوته أو هواه أو رغبته أو تقليد لشخص آخر أو فيما يدعي أنه نظر عقلاني والنصوص تخالف ذلك، فحينئذ يقع في هذا الوعيد الشديد. نعم. أحسن الله إليكم. أشارت الآيات إلى أن هؤلاء القوم الظالمين مع كرههم للحق إلا أنهم لم يستعملوا أسماعهم ولا أبصارهم في رؤية الحق عن قرب والتعايش معه. الله سبحانه وتعالى خلق للإنسان السمع من الأذنين والبصر في العينين والعقل للإدراك، يجب على المسلم على الإنسان أن يستعملها فيما يدله على الحق وفيما يقربه إلى الحق وفيما يكون فيه مصلحته في الدنيا وفي الآخرة. لذلك قال الله عز وجل هنا عن هؤلاء: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. لو كانوا يستطيعون السمع فعلا، السمع الحقيقي والبصر الحقيقي، بمعنى أنهم يبصرون بصر تفكر وبصر نظر واعتبار وكذلك السمع، حينئذ لوصلوا إلى الحق. لكنهم كما قال الله عز وجل: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلم يستفيدوا من هذه الحواس التي خلقها الله سبحانه وتعالى لهم. لذلك يحذر المسلم ألا يستعمل هذه الحواس في غير ما يدله إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ختمت الآيات المباركات بذكر أهل الإيمان والطاعة وأنهم هم ورثة دار النعيم المقيم في جنات النعيم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نلحظ دائما في القرآن قرن العمل الصالح بالإيمان وقرن الإيمان بالعمل الصالح، إذن هما شرطان أساسيان لأن ينال العبد الجزاء الأوفى من الله سبحانه وتعالى. الإيمان كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والناس طبعا يتفاوتون بقوة هذا الإيمان وبضعف هذا الإيمان، لكنهم عموما ما داموا مؤمنين يندرجون في هذا الأمر. والإيمان كلمة الإيمان تدل على قوة التصديق، على التصديق بهذه الأركان الستة وبما تقتضيه. الشرط الثاني العمل الصالح، والعمل الصالح هو الذي يكون فيه شرطان أساسيان، وهما النية لأن يكون هذا العمل لله عز وجل. أنا أعمل هذا العمل لأن الله أمرني به، وقرر هذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: إنما الأعمال بالنيات. أنا أصلي لأن الله أمرني، أنا أصوم لأن الله أمرني بالصيام. أدركت علة ذلك أو لم أدركها، أدركت حكمة ذلك أو لم أدركها، وهكذا في جميع الطاعات. الشرط الثاني أن يكون هذا العمل وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال في الحج: خذوا عني مناسككم. قال في الوضوء: من توضأ نحو وضوئي هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. من حاد عن هذا صدق عليه الحديث السابق: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه وغير مقبول. إذن العمل الصالح اشترطوا في أذان الشيطان. إذا توفر الإيمان والعمل الصالح حينئذ استحق هذا العبد الجزاء الأوفى من الله عز وجل. هنا يقول وأخبتوا إلى ربهم، يعني استدلوا لربهم، أطاعوا ربهم، استجابوا لربهم، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ينالون هذا الجزاء العظيم من الله سبحانه وتعالى. نعم. في ختام هذا المقطع في قول الله تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، نلاحظ أن هناك مقارنات بين يعني أشياء متضادة، أعمى في مقابل البصير، أصم في مقابل السميع. ما الحكمة من إرادة مثل هذه المتضادات؟ يأتي في القرآن ضرب الأمثال ويأتي المقارنات في القرآن الكريم، إما أن يضرب المثل بشيء بعيد مثل ما ضرب الدنيا العمل الغير صالح بالدنيا أو بالأرض الذي ينزل عليها المطر ثم يأتي الربيع ويستمر وقت قليل ثم يضمحل، وهكذا هذه هي الدنيا كالمطر ينزل على الأرض تخضر الأرض بالربيع وقت قليل ثم تصفر، فالدنيا هكذا. كذلك تأتي المقارنات، يأتي في القرآن هذه المقارنات ليقرب كما في الأمثال ليقرب المعنى الحقيقي. هل يستوي الأعمى والبصير في النظر للأشياء؟ الجواب بدهي، لا، لا يستويان. هل يستوي الأصم مع السميع؟ بالبداهة أنه لا يستويان. إذن المؤمن هل يستوي مع الكافر؟ لا يستويان، لا في العمل ولا في الجزاء. في العمل هذا يعمل مطيعا لله عز وجل، حياته كلها مبنية على أوامر الله ونواهيه، والآخر لا، مبنية على هواه ومزاجه أو تقليده للآخرين ونحو ذلك، وهذا لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن عليه أن يعتبر، فالله سبحانه وتعالى قرب المعنى بهذا وليقال هل يستويان مثلا؟ الجواب لا يستويان. ومن هنا قال أفلا تذكرون، على المسلم أن يعتبر وأن يتذكر وأن ينظر نظرة فاحصة بعمله وبمصيره، وإلا فالدنيا زائلة إن كان هكذا أو إن كان هكذا. مهما كان الطرف الآخر فهم لا يستوون مع المسلمين، لذا قال الله عز وجل كما في آية أخرى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ما فيهم حيلة ولا فيهم فائدة، لذلك يجب على المسلم أن ينظر النظرة الفاحصة، بمعنى أن ينظر ما الذي ينفعك في مستقبلك الدنيوي وفي مستقبلك الأخروي. أفلا تذكرون، من هنا يجب على المسلم أن يصوغ حياته الصياغة الحقيقية. لذلك الله جل وعلا قال في آية أخرى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. في آية أخرى يقول الله عز وجل أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. قال أيضا جل وعلا في آية أخرى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. كل هذه الآيات تأتي لتتذكر لتتعظ، لا تكن إمعة رأيت الناس يعملون فتعمل مثل ما يعملون فقط، وإنما يجب أن تتفحص أعمالك حتى ولو كان الكثرة يخالفونك ما دمت على الحق. دليل الحق هو القرآن والسنة ومن حمله الله سبحانه وتعالى بيان مسؤولية القرآن الكريم والسنة النبوية. أعاننا الله على أنفسنا وعلى طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. شكر الله لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير